الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، انتهينا من الكلام عن أحكام شبه الجملة، واليوم بإذن الله تعالى نبدأ بابا جديدا يتحدث فيه ابن هشام رحمه الله تعالى عن بعض الأحكام المشهورة في الإعراب التي يقبح بالطالب الذي يشتغل بالنحو أن يكون جاهلا بها. طيب، يكون نحويا ولا يعرف أن الفاعل مرفوع، لا يعرف أن المفعول منصوب، لا يعرف، نقول هذا يقبح بك، أنت متخصص. طيب، وذكر المصنف هنا أشياء أعقد من هذا، لم يتكلم عن الفاعل والمفعول ومثل هذا، بل دخل في مسائل ينبغي للمعرب أن يكون منتبها إليها لكي لا يقع في خطر. قال هنا: الباب الرابع من الكتاب في ذكر أحكام يكثر دورها ويقبح بالمعرب جهلها وعدم معرفتها على وجهها، يقبح به أن يكون جاهلا بهذا. فمن ذلك ما يعرف به المبتدأ من الخبر، من هذا ما نعرف به الفرق بين المبتدأ والخبر. يحكم، يجب الحكم بابتدائية المقدم من الاسمين في ثلاث مسائل. يعني إذا وجدت المبتدأ والخبر متشابهين، يجب أن نحكم بابتدائية الأول وبخبرية الثاني، نحكم على الأول بالابتداء والثاني بالخبرية في ثلاث مسائل. إحداها أن يكونا معرفتين تساوت رتبتهما، كلاهما معرفة، سواء كانت الرتبة مستوية مثل الله ربنا، فالله اسم الجلالة علم، فإن ربنا، ربنا خبر وهو مضاف إلى الضمير، والمضاف إلى الضمير في رتبة العلم كما مر بنا في علم النحو، الاسم المضاف إلى الضمير يكون بقوة العلم، فالله ربنا، الله علم وربنا في قوة العلم. قال هنا هما مستويان، يجب أن نحكم على الاسم الأول الله بأنه مبتدأ وعلى الثاني بأنه خبر، أو اختلفت، لا بأس إذا اختلفت الرتبة، نحو قولك زيد الفاضل، فهما معرفتان ولكن زيدا بالعلمية والفاضل بالألف واللام، والتعريف بالعلمية أقوى من التعريف بالألف واللام. جيد، هذا هو المشهور. يعني إذا استوى المبتدأ والخبر في التعريف، سواء كانا متساويين في درجة التعريف أو كانا مختلفين ولكنهما كلاهما معرفة، ولكنهما معرفتان، فإننا نحكم على الأول بالابتداء والثاني بالخبرية. قال ابن هشام: هذا هو المشهور. وقيل: يجوز تقدير كل منهما مبتدأ وخبرا مطلقا. طيب، قال ابن هشام: إذا استويا في التعريف فالأول مبتدأ والثاني خبر، هذا هو المشهور. وقيل: بل يجوز لنا في هذا الحال أن نحكم على الأول بالابتداء والثاني بالخبرية والعكس، زيد الفاضل نقول زيد مبتدأ الفاضل خبر، أو نقول زيد خبر مقدم والفاضل مبتدأ مؤخر. قال ابن هشام: هذا ممكن وهذا ممكن. هذا ليس مذهب ابن هشام، مذهب ابن هشام يقول إن الأول مبتدأ وإن الثاني خبر. ثم قال: وقيل، يعني هناك مذهب يجيز أن نحكم على كل واحد منهما بالابتداء وعلى الآخر بالخبرية. وقيل، قيل قول ثالث هنا، أن نقول إن المشتق منهما هو المبتدأ، هو الخبر عفوا، سواء تقدم أو تأخر. يعني زيد الفاضل، زيد ماذا؟ زيد مبتدأ والفاضل خبر. طيب، الفاضل زيد، قال هذا الفريق من العلماء، قال الفاضل خبر مقدم وزيد مبتدأ مؤخر. لماذا؟ قالوا: لأن الفاضل مشتق، فنحن نخبر عن الذات بالمشتق. هذا قول ثالث. ثم ابن هشام بعد أن نقل هذه الأقوال الثلاثة قال بعد ذلك والتحقيق أن المبتدأ يعني في رأيه أن القول الحق هنا أن المبتدأ ما كان أعرف ما كان أكثر تعريفا كزيد في هذا المثال. طيب يعني ما كان أكثر تعريفا. طيب أو ما كان معروفا عند السامع. أنا أتكلم معك أقول زيد أخوك، زيد مبتدأ أخوك خبر، تفهمني؟ والسؤال أي هل يجوز أن نقول زيد خبر مقدم وأخوك مبتدأ مؤخر؟ على قول لا يجوز، وعلى القول الثاني يجوز، وعلى القول الثالث ننظر إلى الذات منهما فنجعله مبتدأ، وننظر إلى ما هو مشتق أو فيه رائحة الاشتقاق فنجعله خبر. قال ابن هشام الحق عندي أن هذا يعتمد على السامع، فما كان معروفا لدى السامع نجعله مبتدأ، وما كان مجهولا نجعله خبرا. أنت تعرف زيدا ولكنك لا تعرف أنه أخوك مثلا أو أخو عمرو، أنت تعرف اسمه زيد ولكنك لا تعرف أنه أخو عمرو، فأقول لك زيد أخو عمرو أو أخو عمرو زيد، فزيد مبتدأ في كل حال. لماذا؟ لأنه هو المعروف عندك. طيب أنا أعرف أن لعمل أخ ولكن لا أعرف أن اسمه زيد، فأقول زيد أخو عمل أو أخو عمل زيد، فأخو عمل مبتدأ في هذا لأنه هو المعروف عند السامع. هذا كلام ابن هشام. قال التحقيق أن المبتدأ ما كان أعرف كزيد في المثال أو كان هو المعلوم عند المخاطب، كأن يقول مثلا من القائم فتقول زيد القائم، إذا القائم معروف عنده بدليل أنه يسأل من الذي فعل القيام، فالقيام ثابت، فزيد هنا مبتدأ. فهمنا؟ نعم. وهكذا. ثم قال فإن علمهما السامع، السامع يعلم زيدا، يعرف زيد ويعرف أن عمرا له أخ، ولكن لا يعرف النسبة. أنا أعرف أن عمرا له أخ دائما يخبرني قال أخي كذا فعلت كذا، فأنا أعلم أن له أخ ولكن لا أعلم من هو. وأعرف رجلا اسمه زيد ولكن لا أدري أن هذا هو أخ عمرو. فقولنا زيد أخ عمرو، أنت تعرف زيدا وتعرف أخ عمرو ولكن لا تعرف النسبة وهي العلاقة بين هذا وهذا. ففي مثل هذا قال إن كان الأول هو المعروف فهو المبتدأ، وإن كان الثاني هو المعروف فهو المبتدأ، وإن كان معروفين والمجهول هو النسبة فنحكم على الأول بالابتداء. فهمت؟ هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكونا نكرتين صالحتين للابتداء بهما، أن يكونا نكرتين، هو قال أن يكون معرفتين في الأول، الثاني أن يكون نكرتين وكلتاهما تصلح لأن تكون مبتدأ، يعني هي نكرة مخصصة. مثلا أن يكون نكرتين صالحتين للابتداء بهما نحو قولك أفضل منك أفضل مني، أكبر منك أكبر مني، فمثل هذا هو مبتدأ وهو نكرة ولكنه مخصص بقولي منك، والثاني خبر وهو نكرة مخصص بقولي مني، فنحكم على الأول بالابتداء هنا. جيد؟ طيب. ثم قال الثالثة أن يكونا مختلفين تعريفا وتنكيرا، والأول هو المعرفة كقولك زيد قائم، فلا بد أن يكون المتقدم هو المبتدأ. أما إن كان هو النكرة فإن لم يكن له ما يسوغ الابتداء به فهو الخبر اتفاقا، وإن وجد ما يسوغ فقد يكون مبتدأ. لو قلنا مثلا خز ثوبك. خز يعني حرير، حرير ثوبك، حرير نكرة وليس لها مخصص، فلا شك أنها خبر مقدم ولا نقول إنها مبتدأ هنا. هنا وذهب خاتمه، وإن كان له مثوب فكذلك عند الجمهور. سنقول إذا كان لها مثوب نقول هي الخبر أيضا، لأنها حتى وإن كان لها مثوب ولكنها ما زالت نكرة، والمعرفة أقوى منها. تقول مثلا خير منك زيد، فقال الجمهور خير منك خبر مقدم أيضا، وزيد مبتدأ مؤخر. قال الله تعالى حسبنا الله، ولكن حسبنا الله هي مضافة إلى معرفة، هي تتعرف. ووجهه طيب، قال هنا أما سبويه فيجعله المبتدأ نحو كم مالك، كم مالك، فكم عنده مبتدأ ومالك خبر، وخير منك زيد عند سبويه مبتدأ وخبر، وحسبنا الله. ووجه ذلك عند سبويه أن الأصل هو عدم التقديم والتأخير، فنقول في الأول مبتدأ ونقول في الثاني خبر، هذا هو الأصل عنده. وأنهما شبهان بمعرفتين، تأخر الأخص منهما، يعني هذا يشبه عنده معرفتين، الأخص منهما تأخر. تقول زيد أنا أو الفاضل أنت، قال ابن هشام ويتجه عندي جواز الوجهين، يعني قال أنا هنا أميل إلى المذهبين معا، عندي كلاهما يجوز لأن دليل كل واحد منهما جيد. إذن لو اجتمع اسمان، الأول نكرة مخصصة والثاني معرفة، فكيف نعرف؟ قال الجمهور الأول خبر مقدم والثاني مبتدأ مؤخر، نكرة غير مخصصة عفوا، الأول خبر مقدم والثاني مبتدأ مؤخر وجوبا. لماذا؟ قالوا لأن النكرة لا تصلح أن تكون مبتدأ والمعرفة موجودة. طيب قال سبويه بل المقدم عندي مبتدأ حتى لو لم يكن مخصصا والمؤخر خبر. لماذا؟ قال لأن الأصل هو عدم التقديم والتأخير، الأصل أن تكون الجملة على ترتيبها. قال ابن هشام أرى أن كلا الرأيين جيد له دليل قوي، يعني كل من المذهبين له دليل. فهمنا؟ واضح. ثم قال ووجهه أن الأصل عدم التقديم والتأخير، هذا هو الأصل عدم التقديم والتأخير، وأنهما شبهان بمعرفتين، هما يشبهان المعرفة، كلاهما يشبهان معرفتين. طيب قال ويشهد لابتدائية النكرة. طبعا قد يقول قائل كيف صارت النكرة مبتدأ والمعرفة خبرا؟ قال لنا أدلة على هذا. قال يشهد لابتدائية النكرة مثل قول الله تعالى فإن حسبك الله، حسبك يعني كافيك، كافيك الله. ومثله قول الله تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. نعم. فالمثال الأول فإن حسبك الله، حسبك الله، فقالوا حسب كلمة مبهمة لا تتعرف، فإذا قلنا حسبك يعني كافيك. مثل غيرك، مثلك، وهكذا. فقال هنا إن أول بيت موضع للناس للذي ببكة، فالذي ببكة هو خبر إن على هذا، على هذا الإعراب، وأول اسم إن وهو نكرة، نعم أضيف إلى نكرة ولكنه نكرة، والذي اسم موصول هو أعرف منه، وأعرب الأول مبتداً وهو هنا اسم إن فهو في قوة المبتدأ. وقولهم إن قريبا منك زيد، يعني إن زيد قريبا، وقولهم بحسبك زيد، والباء لا تدخل الخبر في الإيجاب بحسبك، فالباء زائدة، فلا بد أن نقول مبتدأ. لماذا لا نقول خبر مقدم؟ قالوا لأن الباء الزائدة لا تأتي إلا بعد نفي، لا تأتي في الخبر إلا بعد نفي. قال هنا ولخبريتها، يعني ومما يشهد للخبرية، لخبرية الأول، قولهم ما جاءت حاجتك بالرفع، والأصل ما حاجتك، يعني حاجتك ما، فدخل الناسخ بعد تقدير المعرفة مبتدأ، لأن جاءت هنا بمعنى صارت، ولولا هذا التقدير لم يدخل، إذ لا يعمل في الاستفهام ما قبله. فهمني؟ يعني نقول، أو هذا مثل، أو هذا قول عربي قديم، يقولون ما جاءت حاجته، يعني ما صارت، يعني ما كيف أصبحت حاجته. تفهمني؟ فما هنا، ما هنا قال ماذا؟ أصلها ما حاجته، ما حاجته، فما خبر مقدم، حاجتك مبتدأ مؤخر، ثم أدخل الفعل الناسخ، لأن جاء هنا بمعنى صار، أدخل الفعل الناسخ فقال جاءت حاجتك ما. طيب ما هي خبر مقدم؟ لماذا لا نقول مبتدأ؟ نقول لو قلت إنها مبتدأ، طيب هنا قال قلنا إنها خبر لأن حاجتك مرفوع، فهمتني؟ ولو قلنا طيب إذا قلت ما جاءت حاجتك على تقدير ما صارت كما قلنا، فقال ما هنا هذا بعيد، هو يقول خبر مقدم، خبر جاء مقدم لأن جاء بمعنى صار، وحاجتك اسم مؤخر، ولا يجوز أن نقول إن ما مبتدأ. لماذا؟ قالوا لأن لو جعلتها مبتدأ ثم أدخلت الناسخ وهو جاءت حاجتك، نعم، سيكون ما اسما لصارة وهو مقدم عليها لأنها استفهامية، ولكن لا يجوز لها أن يعمل فيها ما بعدها وهو جاء. أما من نصب، يعني من نصب حاجتك وقال ما جاءت حاجتك، طيب بالنصب فمعنى أي حاجة هي حاجته، ثم أي حاجة هي حاجته، فدخل الناسخ على الضمير فاستتر فيه، دخل الناسخ بعد ذلك على الضمير، أي حاجة هي حاجته، أي حاجة جاءت حاجتك، هكذا يقول. مثال ذلك زيد، مثلا أن تقول زيد هو الفاضل، فزيد مبتدأ وهو على قول مبتدأ ثاني وعلى قول ضمير الفصل، وهو يريد هنا مبتدأ ثانيا، قال أن تقول زيد هو الفاضل وتقدر هو مبتدأ ثانيا على تقدير أن هو مبتدأ ثاني لا ضمير الفصل وليس تابعا، فيجوز لك حينئذ أن تدخل عليه كان إذا جعلته مبتدأ، فتقول زيد كان الفاضل، زيد هو الفاضل، يجوز أن تدخل إذا قلت زيد مبتدأ والفاضل وهو مبتدأ ثاني والفاضل خبر للمبتدأ الثاني، فيجوز أن تدخل كان فتقول زيد كان الفاضل. فهمنا؟ ويجب الحكم بابتدائية المؤخر في نحو أبو حنيفة أبو يوسف، يجب أن نحكم بأن المؤخر مبتدأ، بأن المؤخر مبتدأ والمقدم خبر إذا كان المعنى يدل على هذا، كما لو قلنا مثلا أبو حنيفة أبو يوسف، أبو يوسف هو طالب أبي حنيفة، ونحن عندما نشبه الطالب بالشيخ أو الشيخ بالطالب، نقول هذا الطالب في العلم مثل شيخه أو هذا الشيخ في العلم مثل طالبه، لا شك أننا نشبه الطالب بشيخه، فقولنا هنا أبو حنيفة أبو يوسف، يعني أبو حنيفة مثل أبي يوسف، هذا على القلب، والمعنى أبو يوسف مثل أبي حنيفة، فهنا يجب أن نقول إن المقدم خبر وإن المؤخر مبتدأ لأن المعنى يدل على هذا. مثله أيضا قول الشاعر بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء رجال الأباعي، هذا الشاعر يقول إن أبناء أبنائنا هم الأحفاد، أولاد أولادنا هم أولادنا أيضا، لماذا؟ قال لأنهم يحملون اسمنا، زيد ابن فلان ابن فلان ابني، تفهمني، فهو يحمل اسمي ويوضع في سلسلة نسبي هو ابن فلان ابن فلان، قال فأبناؤنا يشملون أبناءنا وأبناء الأبناء وأبناء الأبناء وهكذا من الذكور، أما أبناء البنات فهؤلاء ليسوا أبناءنا، لماذا؟ قال لأنهم لا ينسبون إلينا بل ينسبون إلى الرجال الآخرين الذين تزوجوا منهم، تزوجنا منهم، تفهمني، فإذا ولدت البنت، إذا تزوجت البنت وولدت فأولادها ينسبون إلى زوجها لا ينسبون إلينا. فالشاعر هنا يقول بنونا بنو أبنائنا، هل أبناؤنا هم أبناء أبنائنا أو العكس أبناء أبنائنا مثل أبنائنا، فهو هنا قلب، فنقول إن الأول هنا خبر مقدم والثاني مبتدأ مؤخر. قال هنا يجب الحكم بابتدائية المؤخر في نحو أبو حنيفة أبو يوسف رعيا للمعنى، ويضعف ذلك أن تقدر ويضعفه أن تقدر الأول مبتدأ بناء على أنه من التشبيه المعكوس للمبالغة لأن ذلك نادر الوقوع. يعني قد يقول قائل لماذا لا نقول إن هذا التشبيه معكوس؟ نحن نقول كأن زيدا أسد، وأحيانا يزيدون فيقولون كأن الأسد زيد مبالغة في شجاعة زيد، فهنا كذلك نقول مبالغة في علم أبي يوسف كأن أبا حنيفة أبو يوسف، مبالغة في علم أبي حنيفة مثلا. فقال هذا ضعيف لأن التشبيه المعكوس هذا قلب التشبيه قليل، وذلك نادر الوقوع يعني يحدث قليلا ومخالف للأصول. اللهم إن إلا أن يقتضي المقام المبالغة، اللهم إلا إذا كان هذا المقام أصلا يدل على المبالغة فيمكن أن نحكم بهذا الذي قيل. جيد، هذا شيء. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن المبتدأ يقدم على الخبر في الأصل، قال ما القانون الذي نعرف به الاسم من الخبر؟ ما هو الطريق، ما هو الأسلوب الذي به نستطيع أن نعرف الاسم من الخبر؟ قال ما أقصد بالاسم يقصد المبتدأ. نعم، الاسم المبتدأ أو الذي يقع في الذي كان في الأصل مبتدأ، مثل اسم كان، مثل اسم إن، وهكذا. قال اعلم أن لهما يعني للاسم والخبر ثلاث حالات، أن لهما ثلاث حالات اسم أن، إحداها أن يكونا معرفتين، نفس الكلام الذي قلنا في المبتدأ والخبر. فإن كان المخاطب يعلم أحدهما دون الآخر فالمعلوم هو الاسم والمجهول هو الخبر كما قلنا في الأصل. إن زيدا أخوك، وإن أخوك إن أخاك زيد. فهمتني؟ نعم. في باب إن الأمر سهل، لأن اسم إن يجب أن يتقدم على الخبر، ولا يجوز للخبر أن يتقدم في باب إن وأخواتها إلا إذا كان شبه جملة. تفهمني؟ فالأمر في باب إن سهل محدد. جيد. أما في باب كان فيجوز للخبر أن يتقدم أو يتأخر، ولهذا السبب ذكر هذا. تقول كان زيد أخا عمرو، لمن علم زيدا وجهل أخوته لعمرو، هو يعلم زيد ويجهل أنه أخو عمرو. تقول وكان أخو عمرو زيدا، لمن يعلم أخا عمرو ويجهل أن اسمه زيد. فهمنا؟ نعم. وإن كان يعلمهما، إذا كان يعلم الاثنين ويجهل انتساب أحدهما إلى الآخر، إذا كان يعلمهما يعلم هذا وهذا ولكنه يعلم لا يعلم أن هذا هو أخو عمرو، لا يعلم أن زيدا هو أخو عمرو، هو يعرف زيد ويعرف أن عمرو له أخ ولكن لا يعرف أن زيدا هو نفس أخو عمرو. تفهمني؟ نعم. فيكون الجهل هنا بالنسبة، فنجعل الأول اسما ونجعل الثاني خبرا كما مر بنا من قبل. قال وإن كان يعلمهما ويجهل انتساب أحدهما إلى الآخر، فإن كان أحدهما أعرف فالمختار جعله الاسم. فتقول كان زيد القائمة، لمن كان قد سمع بزيد وسمع برجل قائم فعرف كل منهما بقلبه ولم يعلم أن أحدهما هو الآخر. ويجوز قليلا كان القائم زيدا، وإن لم يكن أحدهما أعرف يعني كلاهما نفس الشيء فأنت مخير، نحو كان زيد أخا عمرو، وكان أخو عمرو زيدا، وهكذا. ويستثنى من مختلفي الرتبة هنا نحو هذا، فإنه يتعين للإسمية، يعني يستثنى اسم الإشارة مثلا، فاسم الإشارة يكون مبتدأ، يكون اسما لكان، يتعين للإسمية لمكان التنبيه، لأن التنبيه يدل على أنه شيء مهم فنجعله اسما لمكان التنبيه المتصل به، فتقول كان هذا أخاك وكان هذا زيدا، إلا مع الضمير فالأفصح في باب المبتدأ والخبر، فالأفصح في باب المبتدأ أن تدخله المبتدأ وتجعل التنبيه عليه، فتقول ها أنا ذا، ولا يتأتى ذلك في باب الناسخ لأن الضمير متصل بالعامل، فلا يتأتى دخول التنبيه عليه، على أنه سمع قليلا هذا أنا، يعني إذا كنت كان هذا زيدا، كان هذا زيدا، فكان فعل ناسخ وهذا اسم كان وزيدا خبر كان، لماذا قلنا إن هذا هي الاسم؟ تفهمي؟ قالوا لأنه قد دخل عليها حرف التنبيه، وحرف التنبيه يوحي بأنها الاسم، فهمنا؟ وما بعدها هو الخبر. قال إلا إذا كان ما بعدها الضمير، تفهمي؟ تقول هذا أنا، هذا أنا. قال العلماء أنا أعرف من هذا، قال والقياس في مثل هذا التركيب أن تقدم أنا وأن تدخل حرف التنبيه عليه، فتقول ها أنا ذا، ومثل هذا التركيب لا تدخل عليه كان، لا تقول كان ها أنا ذا، لا نقول كان ها أنا ذا، لا نقول هذا، مثل هذا التركيب لا تدخل عليه كان. قال هنا ولا يتأتى ذلك في باب الناسخ، يعني لا يمكن هذا في باب الناسخ، لأنه في باب الناسخ ستدخل، إذا دخلت كان سيتصل الضمير، لأننا عرفنا أن الضمير إذا أمكن اتصاله لا يجوز اتصاله، فسنقول كنت هذا، ولا نستطيع أن نضع ها قبل كان فنقول ها كان ها كنت ذا، فهمتني؟ قال هنا ولا يتأتى، لا يمكن ذلك في باب الناسخ لأن الضمير متصل بالعامل، فلا يتأتى دخول التنبيه عليه، على أنه يعني دخول حرف التنبيه على كان، على أنه سمع قليلا في باب المبتدأ هذا أنا، يعني سمع قليلا، ولكن التقديم ها أنا ذا أكثر، كنت أنا ذا، كنت أنا ذا، لا بأس بهذا، ولكن ستكون أنا هنا توكيدا للفاء. نحن لا نتكلم عن التوكيد بالضمير، نحن نتكلم عن دخول حرف التنبيه على الضمير. قال هنا على أنه سمع قليلا في باب المبتدأ هذا أنا، واعلم أنهم حكموا لأن وأن المقدرتين بمصدر معرف، حكموا لأن وأن المقدرتين بالمصدر، يعني أن المصدرية التي يكون بعدها الاسم والخبر، وأن المصدرية التي يكون بعدها الفعل، المقدرتين بمصدر معرف بحكم الضمير أعطوهما حكم الضمير لأنه لا يوصف كما أن الضمير لا يوصف. فلهذا قرأت السبعة ما كان حجتهم إلا أن قالوا بنصب حجتهم وبجعل أن قالوا مبتدأ أو اسم كان. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا هنا ولم يقولوا لم يقرأوا ما كان حجتهم إلا أن قالوا بجعل الحجة اسما وأن قالوا خبرا. على أن هذا ضعيف يعني هذا لم يقرأ به في السبعة ولكن لو وجد فهو ضعيف. قال والرفع هنا ضعيف كضعف الإخبار بالضمير عما دونه في التعريف يعني تقول زيد أنا فتخبر بالضمير تجعل الضمير خبرا عن المبتدأ الذي هو أقل منه هذا قليل. الحالة الثانية أن يكونا نكرتين فإن كان لكل منهما مسوغ أن يكون نكرتين الاسم والخبر كلاهما نكرة. فإن كان لكل منهما مسوغ يعني بعده تخصيص له للإخبار عنها فأنت مخير فيما تجعله منهما الاسم وما تجعله الخبر فتقول كان خير من زيد شرا من عمرو أو كان خير من عمرو شرا من زيد أو تعكس. وإن كان المصور لأحدهما فقط فهذا الذي له مصور هو الذي سيكون الاسم نحو كان خير من زيد امرأة. يعني إذا وجد مصور لواحد ولم يوجد للثاني فالذي له مصور هو اسم كان والثاني هو الخبر. الحالة الثالثة أن يكونا مختلفين فتجعل المعرفة في هذا الحال الأول يعني أحدهما معرفة والثاني نكرة. تكلمنا عن المعرفتين وتكلمنا عن النكرتين والآن يتكلم عن المختلفين. جيد كان زيد قال هنا فتجعل المعرفة الاسم وتجعل النكرة الخبر. تقول مثلا كان زيد قائما فزيد اسم كان وقائما خبر كان ولا يعكس لأن المعرفة هي التي تقع مبتدأ والخبر يكون نكرة ولا يعكس إلا في الضرورة مثل قول الشاعر ولا يكو موقف منك الوداع. طيب لا يكو موقف من أوقف يوقف اسم فاعل منك الوداع. الوداع هو السلام قبل السفر. ينبغي موقف نعم وقال قال تكلم عن الوداع قال وداع ووداع لو وهذا تقدير يعني الوداع منك يكون في قوة الفعل لطيفة هذا رجل أسر رجلا أخذه أسيرا ثم بعد مدة تركه أطلقه وأعطاه 100 من الإبل. فقال شعرا في هذا، قال: كفي قبل التفرق يا ضباع. ضباع هي بنت هذا الرجل الذي كان أسيرا. فقال لها: كفي قبل التفرق يا ضباع، ولا يكن موقف منك الوداع، إن لا يكون الوداع هو آخر العهد. كفي فافدي أسيرك، إن قومي وقومتي لا أرى لهم اجتماعا. يعني كفي فافدي أسيرك، هذا أسير لك عندي، فكفي وافتديه، ولا يكن ماذا لا، لأنني أعلم أنه لا يكون لقومي مع قومك اجتماعهم. الشاهد هنا: لا يكو موقف، هذا نكرة، منك الوداع، فالوداع خبر وهو معرفة، هذا قليل شاذ. قول الشاعر أيضا: يكون مزاجها عسل وماء، فمزاجها خبر كان مقدم وهو معرفة، وعسل اسمها وهو نكرة، اسمها مؤخر وهو نكرة. أما قراءة ابن عامر: أولم تكن لهم آية أن يعلمه، فقرأ ابن عامر: أولم تكن لهم آية، يكن تكن بتأنيث تكن ورفع كلمة آية، فإن قدرت تكن تامة يعني توجد، فاللام متعلقة بها، تكن لهم فلهم متعلقة بكان، وآية هو فاعلها، تكن لهم آية. وأن يعلمه هذا بدل من آية، أو تجعلها، تجعل لهم خبرا مقدما، أو تجعلها خبرا لمحذوف، أي هي أن يعلمه، أن يعلمه خبر لمبتدأ محذوف، تفضيله هي، أو لم تكن لهم آية، ما هي الآية؟ هي أن يعلمه علماء بني إسرائيل. وإن قدرتها ناقصة فاسمها ضمير الشأن، يعني أولم يكن الأمر والقصة. وأن يعلمه مبتدأ، وآية خبره مقدم، والجملة كلها خبر كان، أو آية نقول هي اسم كان، ولهم شبه جملة خبرها. وأن يعلمه بدل أو خبر لمبتدأ محذوف. أما تجويز الزجاج كون آية اسمها وأن يعلمه خبرها، فرده العلماء لما ذكرناه، واعتذر له بأن النكرة قد تخصصت بلهم، يعني عند الزجاج قال آية اسمها وأن يعلمه خبرها. طيب فيأتيه سؤال: كيف تكون آية اسما وهي نكرة؟ قال: هي مخصصة، آية لهم فهي مخصصة بقوله لهم. هذا اعتذار عن كلامه هذا. جيد، إذن بهذا نستطيع أن نعرف الاسم من الخبر، وعرفنا قبله ما يعرف به المبتدأ من الخبر. طيب، فكيف نميز الفاعل من المفعول؟ تمام، نقف عند هذا بإذن الله تعالى عند تمييز الفاعل من المفعول، ونتمه إن شاء الله تعالى، أو نبدأه في الدرس القادم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.